تعال ندخل نعمل open. Open Zap. ونروح نشوف folder عمل ايه في my music. My document preview. My music. Folder record.mp to chimes.m. مش كده ولا ايه؟ تمام. وهكذا. طيب